في هذه الليلة والتي نجتمع فيها بمقر عائلة مبارك بسوهاج اليوم الخميس الثامن من شهر شوال عام 1426 هجريا والموافق الثامن من شهر نوفمبر عام 2005 ميلاديا، نجتمع في هذه الليلة لنحيي ذكرى مرور 40 يوما على وفاة رجل عزيز علينا جميعا، رجل من رجال أبناء سوهاج العاملين، بل من رجال مصر العاملين، فهو رمز وعلم من أعلام الصناعة بجمهورية مصر العربية، المغفور له بإذن الله بهاء علي مبارك، صاحب شركة الصناعات المصرية، وهو أحد مؤسسي مصانع مبارك بسوهاج. نسألك اللهم أن تغفر له وأن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناته. أيها السادة، نستهل ذكر الليلة بآيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا بيت القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الكبير القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ رسول الله. ثم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده good.

انت بتدور بتزيد زيد يا بني القران زيد. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Oh, no. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من Thank you.

فادعوا الله على من يشاء ومع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود سفير المنشاوي.